وقتلوا الراعي ومثلوا به فقطعوا ايديهم الايدي ويرجل الحلال وسملوا الاعين كما جاء في مسلم وقتلوه واخذوا الابل وخطروا وراءه وذهبوا به. فجاء الخبر نهارا من النبي صلى الله عليه وسلم فامر شبه شبيبه بن عشرين وجعل عليهم جرير بن عبد الله المجلي كما جاء في بعض الطرق ارسل سريه كانوا نحو 20 فارسا من الانصار وجعل اميرا عليهم وهو جرير بن عبد الله المجلي وان كان هذا يعني كونه كان امير عليهم جاء في طريق في سنته ضعف فذهبوا وجاءوا بهم قبل ان ينتهي النهار ذاك اليوم فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف يعني قطع من اليد واحده ومن الرجل الاخرى يعني اليمنى مع الرجل اليسرى وسمل اعينهم سملها اي انه اعماه اتى بسفود وحماه حتى اشتد حراره فادخله في اعينه كما فعلوا بالرعب وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يعني ولم وتركهم كذلك في دمائهم وتركهم كذلك في دمائهم فلم يحسمهم يعني لم يأتي بشيء حار فإذا قطع العضو جعل عليه حتى يرقى الدم وهذا الذي يفعل الذي يقام عليه الحد فتقطع يده يؤتى بشيء حار من زيت ونحوه فإذا قطعت يده حسمت بذلك الشيء الحار حتى يبقى الدم ويتكمل فلا يصير يتدفق فيتضرر أكثر وأكثر. أما هؤلاء فلم يحسموا وإنما تركهم في دمائهم وتركهم في الحرة مكان شديد الحرارة يستسقون فلا يشربون ويطلبون الماء فلا يعطون لأن جزاء مما فعلوا بأرواحه. وهل جزاء الإنسان الإحسان؟ فعل فيه ذلك صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الحديث قد رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طرق وألفاظ كثيرة بعض العلماء قال هذه الآية فيها المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سمل الأعين فنزلت الآية وليس فيها ذكر سمل الأعين فكأن الرجل عاتب نبيا وهذا بعيد لأنه جاء في صحيح مسلم أن هؤلاء سملوا أعين الراعي فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم والجروح قصاص. واختلف أهل العلم في حكم هذا الحد يسمى حد الحرابة اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم فبعض العلماء قال هذا الحكم منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذلة والمذلة أن يمثل بالشخص يقطع أطرافه ويجدعه النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا فإذا فعل هذا الفعل بعكر وعضينة ثم نهى عن المذلة فصار الحكم منسوخا وهذا قول بعض اهل العلم وفيه نظر والصواب عدم النسخ وبعض العلماء قال هذا كان قبل نزول الحدود فلما نزلت الحدود نسخ فالسارق تقطع يده والذي ينتهي بالحرمه فيزني يقام عليه حد الزنا الذكر والمحصن والذي يقتل يقتل والذي يخيل يعزر فإذا نسخ الحكم بالحدود وهذا أيضا قول فيه بعد والصواب أن حد الكرامة لا يزال قائما وهو قول جمهور العلماء فحكم المحاربة في الأمصار والسبل لا يزال قائما على حد سواء وجمهور العلماء يقولون أن هذا في جميع الأحوال سواء الذين قطعوا الطريق في المدن والسبل أو في الطرق خارج المدن أو غيرها ففي كلها حد واحد وهو الحرارة. أما أبو حنيفة فقال إنما يطبق حد الحرارة في الطرقات فقط أما في الأمصار فلا

يا جبال قبلي معه والطيرة. الآية هنا يقول كيف تعرف كلمة الطيرة؟ ولقد آتينا داود منا فضلا. فضلا يا جبال قبلي معه والطيرة وألنا له الحديد. الطيرة هنا يقول يدعون معه يكون الحلم واو يكون يعني واو معيا او بمعه مع الطير او بمعه مع الطير. نعم هذا هذا يا رب يا جلال او بمعه الطير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.